الحمد لله. من الأمراض القلبية الخداع، وهو الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير وإبطان الشر. هذه صفات أهل النفاق، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخداع في النار. وحينما ذكر بعض أصناف أهل النار قال: ورجلا يمسي ويصبح وهو يخادعك عن أهلك ومالك. بعض الناس أتاه الله من الذكاء، لكن يستعمله في التحايل على أموال الناس وفي ظلمهم. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: من خدعنا في الله إن خدعنا له. الأصل في الخداع التحريم، بل عده بعض أهل العلم من الكبائر إلا ما كان في حال الحرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحرب خدعة. الخداع أن يتحايل الإنسان على أهله في أمر النفقة، على زوجه، على أبنائه، أن يتحايل الموظف على وظيفته في أمر حضوره أو في أمر غيابه أو في إتقان عمله، أن يتحايل الإنسان على عماله فيظهر أن عملهم غير صحيح أو أنه ناقص حتى ينقص من أجرهم، أن يتحايل الإنسان على صديقه الذي ائتمنه على ماله أو على عرضه أو على سره، أن يتحايل الإنسان في الثناء على أناس لا يستحقون الثناء، فهذا خداع، يثني عليهم لأجل أن يحصل منهم شيئا من متاع الدنيا. علاج ذلك أن يستشعر الإنسان أولا مراقبة الله جل وعلا، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثانيا أن يعلم أن المكر السيء إنما يحيق بأهله. وثالثا أن ينزه نفسه عن صفات أهل النفاق. ورابعا أن يتأمل في عاقبة الخداع والمكر والخيانة والاحتيال في الدنيا وفي الآخرة. وأخيرا أن يستعمل ذكاءه في طاعة الله جل وعلا، في عبادته، في التقرب إليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.